الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الحج: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. البدن جمع بدنة، وهي الإبل، وهذا المشهور عند أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: البدن هي الإبل والبقر، البدن هي الإبل والبقر، قولان لأهل العلم. والمشهور أن البدن هي الإبل، وقيل لها بدنة، وذلك لضخامة بدنها، لكبر بدنها، وأيضا ولسمنها، فقيل لها البدن. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، يمتن الله عز وجل على عباده أنه جعل لهم البدنة، وهي النوق أو غيرها، خلقها لهم وجعلها من شعائره، وهو أنه جعلها تهدى إلى بيته الحرام، بل هي أفضل ما يهدى، كما قال تعالى: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. ويقول، وهذا قول ابن كثير، ويقول ابن جرير رحمه الله، ابن جرير الطبري، قال: قوله من شعائر الله أي من أعلام أمر الله الذي أمركم به في مناسككم، في مناسك حجكم، إذا قللتموها وجللتموها وأشعرتموها علم بذلك وشعر أنكم فعلتم ذلك من الإبل والبقر، فهي بعض شعائر الله. ومن هنا تبعيضية، من شعائر الله يعني من بعض شعائر الله. وقد مر معنا بالأمس الكلام على الشعائر، وأن الأصل في الشعيرة العلامة، لكن تطلق على أوامر الله كلها، وبعضهم يخصها بمناسك الحج. وكذلك من شعائر الله هنا البدن، جعلها الله جل وعلا من شعائره، من أعلام دينه، التي تذبح في الحج، التي تذبح ويذبحها، التي تهدى إلى البيت. ولهذا أهدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عام حجة الوداع 100 بدنة، 63 جاء بها من المدينة، وجاء علي رضي الله عنه 37 منها من اليمن. فهي من شعائر الله، من علامات دينه، من معالم دينه في الحج، وهو الهدي إلى البيت. قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. قبل أن نتجاوز ذلك، نذكر مسألة، وهي عن كم تجزي البدن، البدنة تجزي عن كم. نقول: البدنة 7 أجزاء. الجمهور على أن البدنة الناقة والبقرة، كل واحدة منهما تجزئ عن 7. ويدل على هذا الحديث الذي في مسلم من رواية جابر بن عبد الله وغيره، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نشترك في الأضاحي البدنة عن 7 والبقرة عن 7. وهذا قول الجمهور، وهو الأظهر لقوة دليله. وجاء عن الضحاك، وجاء عن إسحاق بن راهوية وغيره أيضا، أنه قال: البقرة تجزئ عن 7 والبعير عن 10. وقد ورد في ذلك حديث في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي، وهو حديث ابن عباس، قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فاشتركنا في البعير عن 10 والبقرة عن 7. لكن تكلم أهل العلم في إسناد هذا الحديث. ثم قال جل وعلا لكم فيها خير. قال ابن كثير أي ثواب في الدار الآخرة. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله لكم فيها خير. قال المراد قال أي ذلك الخير هو الأجر في الآخرة بنحرها بالصدقة بها وفي الدنيا الركوب إذا احتاج إلى ركوبها وفي الدنيا الركوب إذا احتاج إلى ركوبها يعني لكم فيها منافع في الدنيا وفي الآخرة. وهذا هو ما لخصه ابن كثير بقوله أي ثواب في أو ابن كثير اقتصر على أحد القولين قال أي ثواب في الدار الآخرة. وقال الشوكاني في تفسيره قال لكم فيها خير أي منافع دينية ودنيوية وهو الذي أشار إليه الحافظ ابن جرير في الكلام الذي بسطناه عنه قريبا. قال جل وعلا لكم فيها خير. أورد المؤلف هنا حديثا رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه الترمذي وضعفه الألباني وغيره من أهل العلم وهو حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. هذا الحديث تكلم أهل العلم عليه والأظهر والله أعلم ضعف الحديث وإن كان بعض أهل العلم قال بتحسينه لأن فيه سليمان ابن يزيد ولهذا لما قال الذهبي صحيح الإسناد تعقب لما قال الحاكم في مستدركه صحيح الإسناد تعقب الذهبي بقوله قلت سليمان واهن وبعضهم تركه وكذلك تعقبه المنذري في الترغيب فقال رووه كله من طريق أبي المثنى وهو واهن وقد وثق. وقال البغوي عقب إراده لهذا الحديث ضعفه أبو حاتم بعد ذكر الراوي قال ضعفه أبو حاتم جدا فالحديث ضعيف لكن لا شك أن هذه قربة عظيمة وهو الذبح ويكفي أن الله سبحانه وتعالى أمر بها وأخبر أنها من شعائر دينه وأوجبها على من حج متمتعا أو قارنا وكلما زاد العبد فيها فهو خير وأفضل. ولهذا أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة لإغناء أهل مكة وأهل يعني وللإحسان من أجل الإحسان إلى أهل بيت الله لأهل الحرم. قال جل وعلا فاذكروا اسم الله عليها صواف. أي المراد فاذكروا اسم الله عند ذبحها فاذكروا اسم الله عليها يعني حينما تذبحونها اذكروا اسم الله قائلين بسم الله والله أكبر. ولهذا أورد ابن كثير بعض الأحاديث وإن كانت لا تخلو من ضعف فمنها حديث وهذا حديث صحيح في الحقيقة حديث جابر رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبشين، أتى بكبش فذبحه وقال اللهم، وقال فقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي، وعمن لم يضحي من أمتي. فهذا الحديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الله وكبره، سمى الله وكبره، وهذا دليل على أن هذا هو التكبير، يعني هذا هو ذكر الله، هذا ذكر اسم الله عليه. والحديث صحيح الإسناد، صححه الألباني وغيره، وأيضا صححه الحاكم قبل ذلك، فالحديث صحيح الإسناد وإن كان هناك من ضعفه، وأيضا صححه الذهبي، أقر الحاكم على تصحيحه. إذن ويذكر اسم الله عليه، النبي يفسر القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم، فالنبي بين القرآن للناس. فقوله هنا فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني قولوا بسم الله والله أكبر، هذا من ذكر الله، هذا من ذكر اسم الله، ولا بد في الذبيحة أن يسمى الله جل وعلا، لا بد من التسمية، سواء كانت هديا أو أضحية أو غيرها. ومما أورده الحافظ ابن كثير ما رواه محمد بن إسحاق عن ابن عباس عن جابر قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين في يوم عيد، فقال حين وجههما يعني القبلة وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني تلا الآية في آخر سورة الأنعام، وأورد أيضا ابن كثير، لكن هذا الحديث نعم هذا الحديث في سنده ضعف، ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه وضعيف أبي داود. ثم قال جل وعلا واذكر اسم الله عليها صواف، أي والإبل صواف. ما معنى صواف أو البدن؟ قالوا معنى صواف يعني مصطفة قدماها، مصطفة قدماها يعني مصفوفة، تصف قدماها، تصف أقدامها وتعقل يدها اليسرى، يعني تصف أقدامها، تجعل أقدامها يديها ورجليها قريبة من بعضها، وتعقل يدها اليسرى تثنى وتقف على ثلاث، ثم تنحر أو يطعن في لبتها حتى تسقط على جهتها اليسرى. ولهذا قال جمع من أهل العلم قالوا مصفوفة أقدامها معقولة واحدة وتنحر قائمة، فتكون صافة على ثلاثة أرجل. ولهذا في الصحيحين عن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته وهو ينحرها، فقال له ابعثها قياما مقيدة، سنة أبي القاسم رضي الله، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، ورضي عن ابن عمر، والحديث في الصحيحين. وأيضا صح عند أبي داود عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. وكذلك أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أن النبي في حجة الوداع نحر بيده 63 بدنة، جعل يطعنها بحربة في يده. وقال نحو ذلك جمع من أهل العلم. ولهذا قال ابن كثير أو أورد ابن كثير عن ابن عباس قال: فاذكر اسم الله عليها صواف، قال: قياما على ثلاث قوائم، معقولة يدها اليسرى، يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك. وكذا روى مجاهد وعلي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس نحو هذا. إذن هذا معنى صواف، يعني أنها تقرب قوائمها من بعضها، ثم تعقل يدها اليسرى، ثم يطعم في ربتها حتى تسقط، لأنها لو كانت غير صواف، مفرقة الأقدام، ما تسقط. لكن إذا كانت أقدامها قريبة فإنها مجرد أن تطعن تميل إلى جهتها اليسرى وإلى شقها الأيسر فتسقط على الأرض، ويكون هذا أيسر في ذبحها. والنحر يكون للإبل خاصة، وهو الصفة التي ذكرنا، تعقل يدها اليسرى وهي قائمة ويطعن في لبتها. وأما ما سواها من البقر والغنم وغيرها فإنها تضجع على شقها والأيسر، ويجعل وجهها إلى القبلة. قال جل وعلا: فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها. ومعنى وجبت يعني سقطت وسكنت عن الحركة، وقيل وجبت أي وقعت جنوبها إلى الأرض بعد النحر. نعم، وجبت جنوبها يعني سقطت، وجبت سقطت. ومنه الحديث: إذا وجبت الشمس، يعني إذا سقطت وغابت. وهذا فيه دليل على عدم يعني العجلة في الأخذ منها، حتى أنها تموت تماما، ولا يجوز الاستعجال عليها وأخذ شيء منها، بل تترك حتى تسقط على جنبها وتموت، تزهق نفسها، لأنه لو أخذ منها شيء وهي لم تمت فإن هذا لا يجوز. ولهذا جاء في حديث مرفوع رواه الثوري في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تعجل النفوس أن تزهق، ولا تعجل النفوس أن تزهق. ومع النفوس يعني نفس البهيمة، إذا جئت تذبحها لا تعجلها حتى تزهق وتخرج روحها. ولهذا مما يستنكر الحقيقة ما يفعله بعض الجزارين، أنه مجرد ما يذكي الذبيحة يقوم بكسر رقبتها، هذا خطأ، لا يزال فيها بقية حياة، ينتظر عليها ويمهلها حتى تموت، يمهلها حتى تموت. وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف، لكن ثبت ما يدل على هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني إذا أراد أحدهم أن يذبح ذبيحته فليحد شفرته وليجهز. وكذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ولا يجوز أن يأخذ منها شيئا قبل أن تزهق نفسها تماما وتسكن حركتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، فما أبين من حي فهو ميتة، فيترك حتى تترك البدن أو غيرها الذبيحة حتى تسكن ويعني تنتهي الحياة منها، وعند ذلك يأكل منها يعني يأخذ منها. ولهذا قال: فإذا وجبت جنوبها. العلماء استدلوا بأنه ليس مجرد النحر، بل حتى تسقط على جنوبها، بل قال بعض العلماء حتى يضع الجزار بعد أن يسلخها يضع جنوبها على الأرض، يعني بعد أن يقطع جنوبها، بعد أن يقطع جنبها ويضعها على الأرض. قال جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. أولا، اختلف العلماء في القانع على أقوال، والخلاف لا يكاد يكون يعني فيه يعني لا يترتب عليه كبير، لا يترتب عليه شيء كبير. فمنهم من قال إن القانع، وهذا قول ابن عباس، قال: المستغني بما أعطيته وهو في بيته، هذا قانع، هو فقير لكن ما يذهب إلى الناس، لو أتيته وأعطيته شيء ببيته ما خرج ولا ذهب يسأل الناس. والمعتر قال: هو الذي يتعرض لك ويلم بك أن تعطيه من اللحم ولا يسأل، هذا هو المعتر، يعني يتعرض لك في طريقك، يعني يفهمك بمروره أمامك وبقربه منك أنه يسأل دون أن يتكلم. وجاء أيضا عن ابن عباس أنه قال: القانع هو المتعفف، المتعفف يعني فقير لكنه متعفف ولا يسأل الناس. والمعتر قال: هو السائل، يعني يأتي يسأل الناس يقول: أعطوني. وبعضهم عكس، جاء عن ابن عباس أيضا في رواية وعن أنس بن مالك أن القانع هو الذي يقنع إليك ويسألك، والمعتر هو الذي يعتريك يتضرع ولا يسألك، وهذا لفظ الحسن. وبعضهم يعني قال غير هذا، قال زيد بن أسلم: القانع المسكين الذي يطوف، والمعتر الصديق والضعيف الذي يزور. وقال مجاهد أيضا: القانع جارك الغني الذي يبصر ما يدخل بيتك، والمعتر الذي يعتريك من الناس. وقيل عنه أن القانع هو الطامع، والمعتر هو الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير. قال ابن جرير: الراجح أن القانع هو السائل، لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال، والمعتر من الاعترار وهو الذي يتعرض لأكل اللحم. فالحاصل أن القانع والمعتر يعني كلام أهل العلم يدل على أن كل منهما محتاج وفقير، لكن أحدهما يسأل الناس ويطلب، والآخر لا، يتعفف لكن يتعرض لك ويمشي أمامك ويأتي إليك، يعني كأنه يقول: أريد شيئا مما عندك. واختلف العلماء في نوع في حكم الأمر بقوله: فكلوا منها، هل يعني هذا الوجوب؟ قال بعضهم بالوجوب، ومر معنا الكلام في ذلك. فقال بعضهم بالوجوب، وقالوا لأن هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والله جل وعلا يقول: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وذهب واستدلوا على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 100 بدنة، وأمر بكل بدنة من كل بدنة منها ببضعة، أي قطعة لحم، وجمعت وضعت في قدر فطبخت، وأكل منها وشرب من مرقها صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب الجمهور إلى أن الأكل منها سنة وليس بواجب، فإن تيسر له الأكل الحمد لله، وإن لم يتيسر فلا شيء عليه، لا شيء عليه في ذلك. وهذا هو الأظهر والله أعلم. وقالوا إن الأمر هنا هو إن الأمر هنا جاء بعد النهي عن ذبحها حتى يبلغ الهدي محلة، قالوا فالأمر بعد النهي يرجع إلى أصله، فإن كان قبل النهي حلال صار حلالا، وإن كان قبل النهي واجبا صار واجبا. ومنه قوله جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا. فليس المعنى أن كل من أحل من إحرامه لا بد أن يصيد صيدا، لكن المراد أحل لكم الصيد بعد أن حرمه عليكم في حال الإحرام. وتنازع العلماء في الأضحية. أولا في حكم الأضحية، فقال بعضهم إن الأضحية واجبة، قال إن الأضحية واجبة، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري قالوا تجب على من ملك نصابا. وزاد أبو حنيفة اشتراط الإقامة أيضا، يعني يملك نصاب ويكون مقيما. واحتجوا بما رواه الإمام أحمد بن ماجه بإسناد رجاله كلهم ثقات، كما يقول ابن كثير عن أبي هريرة مرفوعا: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا الحديث استنكره الإمام أحمد، قال ابن كثير على أن فيه غرابة، واستنكره أحمد بن حنبل وضعفه أبو داود والنسائي، وقال الترمذي: الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة، موقوف على أبي هريرة، يعني صحيح موقوفا لكن ليس مرفوعا، ليس مرفوعا. وبعض أهل العلم يعني يصححه ويقول إنه صحيح بمجموع طرقه وشواهده. وممن يعني ذهب إلى تصحيحه الشيخ الألباني في ضعيف نعم في صحيح أبي داود في صحيح الترمذي، وأيضا صححه في مشكلة في تخريج مشكلة الفقر، وكذلك في صحيح الجامع، فقال إنه حسن، إنه حسن وبعض نعم. وعلى كل حال الحديث فيه خلاف، فعلى كل حال لا يصلح أن يحتج به، لا يصلح أن يحتج به على الوجوب. واحتجوا أيضا بما رواه الترمذي عن ابن عمر قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يضحي، رواه الترمذي. فقال الذين يقوم بعدم الوجوب: هذا يدل على السنية، ونحن نقول بالسنية، لكن المسألة مسألة الوجوب، هل هو واجب أم لا؟ وذهب الشافعي وأحمد بأنه لا تجب الأضحية، قالوا: بل هي مستحبة لما جاء في الحديث: ليس في المال حق سوى الزكاة. وقد سقط وقد تقدم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته فأسقط ذلك وجوبها عنهم، يعني لو كان واجبا لضحى كل واحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عما لم يضحي من أمة محمد. وقال أبو شريحة: كنت جارا لأبي بكر وعمر فكان لا يضحيان خشية أن يقتدي الناس بهما. والقول الثالث قال بعض الناس إن الأضحية سنة كفاية، يعني فرض كفاية، إذا قام بها واحد من أهل دار أو محلة سقطت عن الباقين، لأن المقصود بها إظهار الشريعة، يعني فلو أن إنسان ذبح في قرية أو في مدينة يكفي، وهذا قول بعيد، فهي إما واجبة وإما سنة مطلقا. وقد جاء أو روى الإمام أحمد وأهل السنن عن مخنف ابن سليم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعرفات: على كل أهل بيت في كل عام أضحات وعتيرة. هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تدعونها الرجبية، العتيرة يعني شاة تذبح في رجب، ولكن هذا الحديث تكلم العلماء في إسناده، تكلم العلماء بإسناد هذا الحديث وأن فيه ضعف. إذن قال: وأطعم القانع والمعتر. كذلك سخرها لكم. طيب، هناك بعض المسائل تتعلق بالأضحية نؤجل الكلام عليها في درس الغد أو في درس إن شاء الله في درس الأحد القادم، لكن قوله كذلك سخرناها لعلكم تشكرون يقول ابن كثير يقول تعالى: من أجل هذا سخرناها لكم، أي ذللناها لكم، سخرنا لكم البدن القوية، سخرنا لكم، قال أي ذللناها لكم، أي جعلناها منقادة لكم خاضعة، إن شئتم ركبتم وإن شئتم حلبتم وإن شئتم ذبحتم، كما قال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. إذن الله جل وعلا سخر لنا هذه الأنعام وهذه البهيمة، وأحل لنا أكلها، وأمرنا بإطعام القانع والمعتر، كل ذلك تسخير منه لعباده لأجل أن يشكروه على هذه النعمة، لأن الله جل وعلا يقول: ولئن شكرتم لا أزيدنكم، لئن شكرتم لا أزيدنكم، فهذا فيه أمر للشكر. قال الطبري يقول: هكذا سخرنا البدن لكم أيها الناس، يقول: لتشكروني على تسخيرها لكم، وعلى غير ذلك من المنافع التي جعلها الله جل وعلا في البدن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.